لكن وش بيدينا تعبنا نرسم البسمة، ولو فينا حزن وهموم ونضحك ضحكة التزييف ونكتم همنا فينا. شكينا الهم والحرمان ولكن القدر مقسوم، نصيح ونحترق نتعب ولكن وش بيدينا. صبرنا والشقا واضح وهوب وجيهنا مرسوم، وهالدنيا من اللوعات ناستنا أسامينا، وهالدنيا من اللوعات نستنا أسامينا. نرسم البسمة ولو فينا حزن وهموم، ونضحك ضحكة التزييف ونكتم همنا فينا. شكينا الهم والحرمان ولكن القدر مقسوم، نصيح ونحترق نتعب ولكن وش بيدينا.